الليل يغشى واختفى وقع النجوم على الشجر، ومضى النهار قصيدة قد قالها الشعراء يوما، أو خبر رحل النهار وأسدل الليل الستار. هي لحظة وصدى شعاع ينبري بالضوء في رحم الفضاء، يختال في كبد السماء. أنا معدن للنور، رمز للضياء، وأنا أنا والكبرياء. من ذا يدانيني؟ قمر، لولاي لم يحل السمر، والعين أرقها السهر. لولاي ما هام المحب ولا تعلق بالنظر. الليل فاض سواده، والجرح سال مداده، ثم انهمر، وعلى أديم الأرض فاح مسك عبيره، ثم انتشر. هي ذي مآذن صوتها حمل البريد، قامت تغني من بعيد. هو ذا الشهيد، حور أحاطت بالفتى أنى نظر. مرحى ومرحى، ألف مرحى بالفتى الحي الأغر. يا مرحبا بالمنتظر، نال الحياة ويقطف اليوم الثمر. ما لا رأت عين بدنيا أو بقلب قد خطر. أما القمر، ويح القمر، ما عاد يسكن ذاته مذ أبصر الرؤيا ووافاه الخبر. فانسل يرقب طلعة الفجر السعيد. يا ليتني هذا الوليد، يا ليتني هذا الشهيد. وتعددت في مقلتيه كل هاتيك الصور، الكبرياء والضياء والحياة والقدر. عن نفسه غاب القمر، أفل القمر، وخجل القمر. لم يجد في